قال الله عز وجل اذهب فقد غفرت لك. الشاهد من هذا الحديث انه كحديثنا هذا، كل من الرجلين بعثه الله عز وجل وحاسبه قبل يوم الحساب، وهذا كما قلنا لا فرق عند الله بين التعجيل بالحساب او الإبطاء الى اليوم الموعود، ولكل حكمته لان الله عز وجل حكيم وفعال لما يريد. الشاهد من الحديث السابق ان فيه حظا للمسلم اذا تعامل مع اخوانه ان يتعامل معهم على اساس التسامح وعلى اساس التجاوز عن خطأ اصحابه، وان لا يتشبث بمحاسبتهم وبالدقة عليهم، لان الله عز وجل سيعامل المتجاوز عن اخوانه عن اخطائهم وعن تقصيرهم معه بمثل تجاوزه عنهم. هذا هو المقصود من هذا الحديث، فهو اذا فيه حظ على التخلف